لا يخالفون في اختلاف النية بين وقت ووقت، ولا بين مقتد متنفل او مقتد مفترض بامام متنفل. فلو ان مفترض وجد متنفلا واقتدى به صحت صلاة المفترض. وهنا اختلفت نية المأموم مع نية الامام، الامام في العصر وهو في الظهر، فهم يجوزون ذلك ويستدلون لهذا بعدة أمور، منها ما جاء في قصة معاذ، كان إماما لأهل قباء، فكان يصلي العشاء بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقضي صلاته يذهب إلى قباء فيصلي بأهل قباء إماما لهم، وقطعا أنه حينما يصلي مع رسول الله يصلي فريضته، فإذا جاء إلى قباء يكون متنفلا وأهل قباء يكونون وراءه إيش؟ مفترضين، فصححوا ذلك. وكذلك الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلوا العصر فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال أنا يا رسول الله، فصلى مع الرجل على أن الرجل هو الذي أما أبا بكر يكون مفترض بمتنفل لا دليل فيه، وعلى العكس أن أبا بكر هو الإمام والرجل هو الإيش المأموم، يكون أبو بكر متنفل والرجل بعده يكون إيش مفترض. وعلى هذا لما جوز الشافعية صحة الصلاة مع اختلاف النية بين الإمام والمأموم جوزوا أن ينوي بالتي دخل فيها الفائتة، وإذا خلص منها جاء بإيش بالحاضرة، إذا كانت الصلاتان متفقتين في الصورة يعني أربعا بأربع. نعم. إذا كان يخرج الفائتة فقط. نعم. إذا كان يخرج الفائتة يقول إذا كان إنسان دخل في قضاء الفائتة، دخل المسجد وتذكر الفائتة للمغرب المغرب وأقيمت الصلاة للعشاء وهو صلى ركعة واحدة في الفائتة، هل يقطع الفائتة ويدخل مع الإمام؟ لا، لأن التي يقوم لها الإمام والتي هو فيها على السواء، هذه فريضة ولها الوقت وتلك فريضة وقتها واسع، ينبغي أن يتم صلاته التي تلبس بها، بخلاف ما إذا كان يتنفل. الفريضة والجماعة أولى من النافلة، مع أنهم يقولون إذا أقيمت الصلاة وأنت تتنفل، فهمنا هذا يا جماعة؟ تتنفل ما هو تؤدي إيش فائته، لا، دخلت المسجد وتصلي ركعتين وأنت في أثناء الصلاة أقيمت الصلاة للمكتوبة، ماذا تفعل؟ نجد أقوال الأئمة الأربعة متفاوتة من أولها لآخرها. الأصل في هذا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو فلا صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة، وهنا فلا صلاة كما يقول ابن رشد، هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن كان بأوائلها أي فلا ينشئ صلاة من أولها وهو يسمع الإقامة، يسمع المؤذن يقيم ويقول الله أكبر ركعة سنة، لا ولا تنعقد له، هو في صلاته فلا صلاة في أثنائها يقطع الصلاة لأنه لا صلاة، أي لا صلاة ابتداء ولا لا صلاة إتماما. فنجد من يقول ننظر لحالة هذا المتنفل مع الإمام، إن كان في أول صلاته وإذا أخذ في إتمامها سيفوته من الجماعة، ماذا؟ قوم يقول تكبيرة الإحرام مع الإمام، قوم يقولون الركوع أو تفوته الركعة الأولى، قوم يقولون